عباس رضي الله عنهما كما عند الدارمي والطبراني وغيرهم من الكتاب الصحيح. كتب رجل من الانصار تعالى بي ان اتعلم ان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم الاثنين، فقال ويحك يا ابن عباس اتظن ان الناس يحتاجون اليك؟ قال فتركته وجعلت اخر رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاجده نائم فاجلس على بابه استبيح على وجهي، فاذا خرج قال يا ابن عباس الا ارسلت الينا فاتيتك؟ فيقول بل انا الذي اتيك. قال حتى اجتمع الناس علي فقال الانصاري ان هذا الفتى كان اعقل مني يا ابن عباس، فليس الامر انك تطلب العلم ولكن الامر كما قالوا من ثبت نبت، فالذي لا يثبت على العلم لا ينبت يوما ما. والعلم نعم فيه اشياء تحتاج ومسائل الى معالجه، وفيه مسائل شديده، والامر كما قال ابن تيميه عليه رحمه الله تعالى ان اشق المسائل أصعبها خروجا من الذهن. أشد مسألة عليه مش عارف تفهمها هي أقصى مسألة في الذهن لا تخرج منه بعد ذلك، وليس في العلم شيئا صعبا، لا، ما دام أن الأمر موضح وقد تكلم فيه أهل العلم فليس في العلم شيء صعب. فقد خرج أبو هلال العسكري رحمه الله تعالى صاحب كتاب الطرق اللغوية، بعض الناس يا جماعة في البداية أول ما أشيء يراوده هل من الممكن إن أنا أصبح شيء ويستفيد مني المسلمون؟ هل سأستطيع إن أنا أفهم؟ لأن الكثير من الناس يجعل العلم كالحديد الصلب الذي لا يمكن أن يخوض فيه، وهذا الكلام غير صحيح بالمرة. ومن وجد أن العلم شرقا عليه فليراجع نيته، لأن العلم بالإخلاص سهل يتيه. فقد كان السلف الواحد منهم إذا علم آية كان قلبه كأنما يرفرف بالسماء. فالعلم يسر في عبادة الله تبارك وتعالى وفي العقيدة وفي كل شيء. أبو هريرة العسكري خرج يطلب العلم، علم العربية، فوجده صالحا شديد، خرج واتهم نفسه بالغباوة فجلس تحت شجرة بعد سنة. أنا أول ما راح يطلب العلم وجد المسألة شديدة مش عارف كيف، فجلس تحت شجرة فوجد أن الندى الذي ينزل من أوراق الشجر قد خرم الحجر نقطة بنقطة بتنزل بتنزل بتنزل على الصخر خرمت الحجرة. فقال والله لا يكون هذا الماء أفضل منه. رجع وطلب علم العربية وألف كتابا تشد إليه الرحال اسمه الحروب اللغوية، يعني اللغة العربية لو ترادفت في المباني تترادف في المعاني ولا لا تترادف بمعنى؟ يأتيني كلمتان. الجمهور على أن اللغة العربية تترادف وليس بينها حروف لغوية، بمعنى لما أقول لك إيه الفرق بين صفة والنعم؟ يعني أنعت فلانا أنه طويل وأخذ فلانا أنه طويل، إيه الفرق بين صفة والنعم؟ الجمهور يقولون لا، الصفة هي النعم. أبو العسكري يقول لا، هناك فرق دقيق جدا بين الصفة والنعم، إيه هو؟ قال النعم هي الصفة التي لا تنفع، الصفة التي لا تنفع، وأما الصفة فهي الصفه التي تنفك، الفرق بين الصفه والنعم. فاذا قلت فلان من صفته من صفاته اين له قدران؟ ذا نعم ولا صفر؟ نعم، لان الفرق قدرين لا تنفك عن الانسان. لكن ممكن اقول من اخلاقيه انه كريم صفر، كده إذا الفرق بين الصفة والنعم أن الصفة أن النعم ما لا ينفك عن الذات، والصفة ما تقبل الانفكاك عن ذات الإنسان. كذلك يقولون الفرق ما بين صبه وسنه وشنه. لما نقول صب الماء وشن الماء وسن الماء، في فرق بين الجمهور؟ لا، مفيش فرق. ابو العسكري يقول لا في فرق. ليه هو؟ يقول الصب بقوه وان يكون الماء مجتمعا، يعني الماء ينزل مجتمع في مكان واحد غير متفرق وينزل بقوه، يسميه صب. اما السن والشن ومنه الشنه وهي القربه الخلقه التي يوضع فيها الماء، قال فإن الماء يكون فيه ضعيفا متفرقا يصبه. لذلك فرقت الشريعة من الحكم أو من العلل التي استخرجها ابن القيم في حديث أبي سمح خادم النبي صلى الله عليه وسلم أنه رش من بول الغلام وغسل من بول الجارية، وإن كان الرش فيها من العلة تعبد بها، قال لأن بول الغلام ينزل مجتمعا في مكان واحد مصبوبا بقوة، وأما بول الجارية فينزل متفرقا غير مندفع. لذلك الصب يختلف عن الشن والسن. قد يا جماعة ليس الأمر من ضرب العلم، لا، الأمر أنك تثبت على طلب العلم. لا يأتي عليك يوم من الأيام تقول والله ما كفاية عليك. لا، وذلك العلماء يقولون من تعلق به فرض الكفاية لا يجوز له الرجوع. يعني واحد جلس نصف العلم الشرعي وغير النص وأصبح متعلق به فرض الكفاية في التعليم في البلد اللي هو فيها والفتوى، لا يجوز له أن يرجع يقول الله يقرأ من تعبت كفاية عليك. لا يجوز، يأثم إن رجع. وبرضه مسألة مهمة، نفس المسألة مسألة الثبات، ليس المطلوب منك أن تكون شيخا ولا للمؤلفاء ولا للتلاميذ، مطلوب من الكلام. لا، ومن رحمة الله تبارك وتعالى في صحيح مسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه، الله تبارك وتعالى امرنا ببذل الاسباب فقط، وقال دعوا النتائج لي، انت مامور ببذل السبب، اما النتيجه فهي الى الله. بذل السبب ان انت تسهر وتحفظ وتتعلم. النبي عليه الصلاه والسلام ما اشترط ان لمن تعلم لابد وان يكون له في النهايه مؤلفات وللطلبه ولحلقات علم، لا، بل يكفيك ان تطلب العلم وتموت وانت تطلب العلم وتدخل الجنه. زي ما زي مساله الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. لو جاء رجل وقال انا امرت بالمعروف والنهي عن المنكر في المساله الفلانيه ولا اجد استجابه، نقول خلاص اقرا ما تأمرش المعروف وتنهى عن المنكر عشان مفيش استجابة، ولا يعمل ايه؟ استمر في ده. فطلب العلم كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يشترط أن تظهر النتيجة، يعني لا يشترط في النهاية أن أنت تبقى شيخ وليك مؤلفات وليك تلاميذ وليك، لا، لكن يشترط أن تظل على هذا الطريق إلى أن تموت. طلب العلم يا جماعة، تخيلوا أن الله تبارك وتعالى لما ذكر العلماء في القرآن قدمهم على الشهداء دارا. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الصديقين ثم العلماء. وجعل أهل العلم هم البراهين والأدلة على توحيد الإبراهيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا ينبغي لمن تعلم مسألة أن يطول. لا يجوز لمن تعلم علما أن يطول. في البداية تجد نفسك عمال تحلم. نعم يأتي هذا الحلم بعد ما تدفع الثمن. الثمن المصابرة، تحمل المشاق، بعد ذلك تجد عندك ملكة في العلم، كثرة الحفظ والتعارض والنصوص والقواعد وغيره، تجد نفسك تستطيع ان انت تشتغل وتعلم وتدرس وتؤلف الى اخره. لكن المطلوب في البداية، وإن كان طبع طالب العلم قديما كان إذا طلب العلم في المجاهد يأتي. يقول عبد الله بن أبي داود اسمه أبو العيناء: أتيت عبد الله بن داود وقلت: جئت أخو العلم. فقال لي: هل حفظت القرآن؟ قلت: نعم. قال: اقرأ سورة النص. ليه؟ لأن أكثر متشابه القرآن في سورة يونس، فلو أنه قرأها وكان ضابطا لها فهو لغيرها أفضل من القرآن. قال: فقرأتها عليها. قال: هل تعلم شيئا في الفرائض؟ قلت: نعم. قال: وما تحفظ؟ قلت: العقبة والزهد. فقال له: أيهما أقرب إليك، عمك أو ابن أخيك؟ من أخرج معه؟ قال: قلت: ابن أخي. ابن أخي. ليه؟ قال: لأنه يدلي إلي بأبي، وعمي يدلي إلي بجدي. يبقى من أقرب جد الأرض. لا شريف. قال: هل تعلمت شيئا في العربية؟ قلت: نعم. قال: ما تقول في قول عمر: يا لله وللمسلمين؟ فلماذا رفع الأولى وكسر الثانية؟ يا لله وللمسلمين. قال: لأن الأولى استغاثة بالله تبارك وتعالى، استعانة بالله تبارك وتعالى، وأما الثانية فهي استغاثة بالمسلم. فقال: والله إن حدثت فإنما أحدث مثلك، إن علمت أحدا إنما أعلمه مثلك. فالأمر يا جماعة مطلوب فيه، تخيلوا النهاردة أصبح طلب العلم والتخصصات الموجودة في العلم جنت على العلم. ليه؟ كان يقول زمان أهل العلم في تراجم السير: لعالم واحد من أهل الكوفة لو وضع في الكفة ووضع في الأرض في الكفة لودفوه. ليه؟ النهاردة تجد العلم مقتصر على التخصصات فقط. فلان فقيه، فلان أصولي، فلان محدث، فلان مفسر، فلان لغة. لكن زمان كان العالم يجتمع في جميع الفنون الشرعيه، يزاحم في كل المجالات، ما من لا والرسائل، ما من علم الا وضرب فيه العلماء. انهم على انه لا يشترط للمجتهد ان يكون من كل علم من خواص هذه، فلا يشترط للغوي ان يكون كتيب ويه، ولا يشترط المجتهد ان يكون في الحديث كاحمد والبخاري وابن حبان، ولا يشترط ان يكون في الفقه كالشافعي وابي حنيفه، وهكذا. لا، لكن يكفيه أن يأخذ من كل علم ما يستطيع به أن يفهم مصطلحات أهله فيستطيع أن يزاحمه فيه. وأنا بقول يا جماعة العلماء اختلفوا هل الجهاد في سبيل الله أفضل أم ضال؟ بعضهم قال الجهاد أفضل وبعضهم قال ضال غير، وبعضهم قال التفصيل هو الراجل. التفصيل أن الرجل إن وجد من نفسه أنه يستطيع الحفظ وطبعا بعض مسألة الحفظ من الشر، يعني واحد ممكن يقول أنا بحفظ الأصل إن أنا أكون مجتهد مش شيخ، لا مجتهد. تعرفين تفسير الجلالين لمين؟ يقول المحل عندنا جلالين، جلالة السيوطي وجلالة جلالة محل. جلالة السيوطي يقول حفظت 200,000 حديث ولو وجدت على ظهر العرض أكثر من ذلك كل الشعب يقرنيه شوف الآن لو في أكثر من كده انت حفظت. طيب جلالة المحل إمام ولا مش إمام؟ إمام؟ مسك ورقة من كتاب وأراد أن يحفظها فيه فأصيب بالحمل والغم والاضطراب النفسي حتى ظهر في جسده بثور وعطور بقع حمراء في جسده. ليه؟ بيضغط على نفسه عايز يحفظ الورقة دي ونخطر وهذا إمام وهذا ويتجمع قوم كالخطيب بغدادي يناشد ويقول لأن الحفظ هو السحر لكن الحفظ لا بد منه. قال عبد الرزاق بن عمان الصنعاني علم لا تدخل به الحمام ليس بعلم، علم لا تدخل به الحمام ليس بعلم. ما تدخل الحمام وطلعت على مسألة على أهلنا في مسألة وقف تطبق السنة لما تطلع وتجيب الكتب وتفتح على الباب ده لا. ولذلك كل لفظ قارئ القرآن يأتي في القرآن أو السنة فالمقصود به الحافظ وليس القارئ. يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ ورد كده قرئ معنى كده. يقال لقارئ البقرة وآل عمران يعني بدليل حديث ثالث عن الصحيحين والسنن في حديث المرأة التي جاءت تشبه نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب معجب الكوش فقال رجل رسول الله لم يكن لك فيها حاجة تزوج منها. طيب التمس مفيش. قال أصحب شأن أخوات قال نعم. في الوقت أبي داود 20 آية قال هل تحفظها أعضاء القلب؟ إذا كل لفظ يأتي في القرآن والسنة معناه قارئ للقرآن المراد به حافظ أعضاء القلب. وإن كان الحفظ مطلوب لكن أهل العلم لما جزأوا الإجتهاد قالوا لا يشترط. طبعا أحاديث الأحكام القرآن اختلفوا فيه، بعضهم قال 1000 آية وبعضهم قال 1500 آية وبعضهم قال 500 آية. يجب طبعا يجب على المجتهد انه يكون حافظها وراجع. يعني شو مش تسمين الحافظ؟ نعم لابد وان يكون حافظ عن ظهر. ابن القيم يقول في الفوائد وغيره من كتبه فضل الله تبارك وتعالى واسع يشمل القارئ الذي يتعاهد القرآن للقراءة وإن لم يكن حافظا. طيب وكان على فضل الله تبارك وتعالى فلا مش شايف، فاللي هو مواظب يحدد القرآن كما كان الصحابة رضي الله عنه يحجبوه كل اسبوع وصار يقراه القران كل اسبوع مره يحجبوه. اول يوم يقرا اول ثلاث صور، ثاني يوم يقرا خمس صور اللي بعدهم، ثالث يوم يقرا السبع صور اللي بعدهم، رابع يوم يقرا التسع صور اللي بعدهم، خامس يوم يقرا 11 صورة اللي بعدهم، ثالث يوم يقرا 13 صورة اللي بعدهم، سابع يوم يقرا صورة تحديد القرآن عند الامتحان. يبقى أول يوم يقرا خمس صورة ثلاثة، ثاني يوم الخمس اللي بعد الثلاثة الأولين، ثالث يوم سبعة، رابع يوم تسعة، خامس يوم 11، سادس يوم 13، آخر يوم مفصل. يبدأ من القاف أو من الحجرات على خلاف، والراجح أنه يبدأ من القاف وليس من الحجرات. فمسألة الحفظ يا جماعة، نعم لابد منه. بعضهم قال لابد المجتهد يكون حافظ 500 آية اليوم تختصر الأحكام في القرآن، والراجح أنه مش مسلم. الراجح أن هم مش مسلمين. ولكن المسألة متفرقة. فلو جاء رجل وصنف حكما من آية ليس من آيات الأحكام، فهل يقال له لا نقبل منك هذا الاستنباط لأن الآية ليست من آيات الأحكام؟ لا. ولكن يكفيه أن يكون مستحضرا للآية عند الاستدلال فقط. يكفيه ذلك. وجزاء الاجتهاد في أبواب الدين على الراجح. يجوز الإنسان يجتهد يبلغ مقدار الاجتهاد في باب الأبواب الدين، باب الفرائض. وزاد لا غرابة أنك تجد أبا حنيفة عليه رحمة الله تعالى كان ممن يشار إليه بالبنان في عهده في الفقه. كده؟ وهو في الحديث سيء الحديث. لا غرابة أنك تجد عالم من العلماء كان قويا في باب لا يسبق فيه وفي باب آخر غير. بعضهم لما ألف رسالة لعبد الرحمن بن أبي ليلى عايز يجمع فقه من كل وجه معاصر، فوجد كل ما يقرا فيه ترجمه الرجل بعد ما جمع فقه سيء الحفظ. طبعا احنا عندنا عبد الرحمن بن ابي ليلى اثنين، الولد وابوه. ابوه كان فقه والولد كان ضعيف الحفظ وكان من اشهر القضاة في عصره. فلما وجد التراجم انه سيء الحفظ مع ان الرجل له من الاقوال الفقهيه الكثير في كتب الفقه وقوله معتمد، اراد ان يرجع عن الرساله اللي هو فيها. بعد ما جمع فقهه وجد ان ترجمه الرجل انه سيء، كيف يكون فقيها وهو سيء الحفظ؟ لما رجع تراجم مستشار اهل العلم فقال له مش مانع ان يكون مجتهد في باب يعني عاصم دار النجوم، هو استاذ في باب القراءات كده. على الراجح من اقوال المحققين من هذا الحديث ان حديث فلا يشترط للإنسان أن هو يكون قوي في جميع أبواب الدين، لا، مش مانع أن هو يكون مجتهد في باب، ضعيف في باب آخر، وهكذا. فالمطلوب يا جماعة ليس أنك تطلب العلم فقط، تطلب النتيجة تثبت على الطلب إلى أن تموت. والله تبارك وتعالى لم يتركك أبدا، ما دمت أنك تريد العلم. علم فضل الله تبارك وتعالى اهله في القران وفي السنه، ويكفي في ذلك حديث ابن عباس الصحيحين بتتعلم تاخد فايده لذلك جذب دراسه في السبب بس تعلمت فايده. ابن عبد البر ظل 8 سنين يبحث عن نفسه، فرق بين الراوي والشاهد، ويراجع فيها علماء المشرق والمغرب فيجيبوه بأجوبه وعلم. ترك لي مسألة واحدة بالتوفيق، قال حتى وقعت على شرح كتاب البرهان مهذمي الجوي عبد الملك الجوي له كتاب خصوص البرهان شرحه المازني صاحب المعلم على صحيح مسلم. بعد 8 سنين وقع على هذا الكتاب الذي شرحه المازني فوجد ما يشفي غيره. ايه فضل الشيء الراوي؟ فضل الشيء الراوي الشهاده اللي اشترت فيها معلم. هو ده اللي ابن عبد البر علماء المشرق والمغرب قالوا له الشهاده اشترت فيها الذكوره واشترت فيها العدد واشترت فيها الفرد. اما الخبر فهو من عدته، يقولوا من عدته. اما الروايه فلا يشترط فيها لا ذكوره ولا عدد ولا حريه، فيجوز للرجل ان يروي والمراه ولا عدد. ابن عبد البر الان يقولون يا جماعه ما الفرق بين الشاهد والراوي؟ لا يا رب انا قلت ابن عبد البر. لا يا جماعه ده قراءه، معلش لا قراءه صاحب كتاب الفروق، وده اول فرق بدا فيه في كتاب الفروق. اول فرق بدا فيه فرق بين الشاهد والراوي. الراوي اللي شرح كتاب الرؤيا معلوم، لكن يحتاج الى شيء مخصوص كده عشان يطلعوا مسألة الإشاعة برضه. ممكن الخبر يتواتر لكن عن طريق الإشاعة يختلط أمر كذب ويشاع وتتناقله جميع وكالات الأنباء العالمية في لحظة، وأصل الخبر كذب. لذلك اشترط أهل الحديث أن يكون الحديث مسندا إلى شيء محسوس رأيته وسمعته. صاحب السنن النبي صلى الله عليه وسلم لما آل من شهرا المشربة لما تألمه النفقة زيادة النفقة فاعتزلهن شهرا في المشربة، فأشيع في المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق كده، وجاء عمر وجاء الناس عند المنبر يقول استأذن مرة واثنين وثلاثة حتى أذن له، فدخل فقال يا رسول الله أطلقت نساءك؟ قال لا، قال الله أكبر. مع أن المدينة كلها تكلمت النبي صلى الله عليه وسلم ما فرق بين الإشاعة ولو توافر بها النقل صدق. فرق بين الراوي والشاهد أن الراوي عام والشاهد خاص. الراوي عام بمعنى له أن يخبر بكل ما أسند إليه. الرواية ممكن يتحمل فيها بالعرض والمناولة والمجادة وغيره، سمعته وحدثنا وأنبأنا وأخبرنا وقرأت على مالك وقرأت في كتاب فلان بخطه، لكن الشهادة خصوص. خصوص بمعنى ايه؟ لابد وان تكون عن رؤيه، لابد وان تكون عن رؤيه. الامام النووي في المجموع، الان لو سالت واحد من يقول يا جماعه من جاي يطلب العلم النار، وقلت له هل يجوز لواحد ان هو يتوضا ويدخل المسجد ويجمع بين ركعتين سنه الوضوء وتحيه المسجد، هيقول ايه؟ المسألة دي وقف السجاد النووي 10 سنين، قال وراسلت فيها علماء المشرق والمغرب 10 سنين. قصد ان انت لا تستطيع ان انت تتلذذ بالعلم بعد ذلك الا بعد التحصيل، ومفيش حاجة اسمها انك تاخد درس النهارده وتروح وتكلم، المهم انك تحصل. التحصيل عند اهل العلم معناه العلم على حفظ، وليس معناه ان انت تكتب وتروح وتحط الكراسه، وزي كانوا يقولون لا تجعل كتابك بوقا ولا صندوقا. بوقا ولا صندوقا، بوقا يعني ايه؟ يلفه كده زي البوق. ولا صندوقا بعد 10 سنين خير تبقى منك راح تحطها فين؟ المطلوب من الناس ان هي تواظب وتستمر على طلب العلم، وفي النهاية يحتاج ان الله تبارك وتعالى بارك لك فيما حصلته ونفع الناس رزقك. النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده شوق للتعلم، يا رب سأحضر شيخ فيه. لما قرأ القاعدة كل دليل يفوق الاحتمال يقول في واحد السعودية وهنا وسام وجمع كله قاعدة معتزلة أسسوها علشان يضيقوا بها جميع النصوص، لأن كل دليل يسقط وأي دليل هذا نزل يفوق الاحتمال، أي دليل ممكن تسقط الاحتمال. القاعدة دي لها كلمتين تقيد بهم وليست على الرجح المعتزلية وذكراء الشافعيه في الأم، كل دليل يطبق الاحتمال القوي الذي احتفت به القرائن يدخل بيتك. لو كان الشيخ وقع الكلمتين لهم ماذا نتحصل فائدة زي كل دليل يطبق الاحتمال القوي الذي احتفت به القرار، يعني لابد ان يكون الاحتمال الذي يبطل الاستدلال بالدليل ان يكون قويا. ها؟ كل دليل يذكر الاحتمال القوي الذي احتفت به القرائن، لابد ان يكون هذا الاحتمال احتفت به قرائن قويه. كده يا جماعة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول صاحب غيره الجار أحق بثقبه بالسين وبالتاء وبالخاء تمشي، الجار أحق بثقبه، كلمة الجار الجار المجاور ولا الشريك؟ الآن يعني لو أنت عندك بيت وجد فيه أو عندك مزرعة أو عندك أرض أو غيره من ذلك، أحق الناس بالسلع مش هتباع سواء كانت البيت أو المزرعة أو غيره، جار في الأرض ولا في الشارع ولا شريكة اللي انت قاعد معاه مشتركين مع بعض الارض، ده الشفعة دي او شريكك في البيت. ده كلمة الجار عند العرب تطلق على الجار المجاور، تطلق على الشريك، تطلق على الزوج كده، وتطلق على من جلس بجوارك في في مكان. راح لعب البحر شوية في الهواء واحد يحكي يسمى جار وصم كان أبو في سنة داود. اللهم إني أعوذ بك من شر البادية فدين لا اللهم إني أعوذ بك من شر السوء في دار المقام فإن جار البادية يتحول. أعوذ بك من شر السوء في دار المقام. مصيبة لما يكون جارة أخلاقه سيئة دار المقام ظلم. فإن جار البادية يتحول. جاءت ريحة الدبيس نص ساعة وحكيت نفسي قاعد معايا في المكتب الشغل او لحد الساعة 2 ولا الساعة 4 لكن رجعت في ريح طول النهار وطول الليل. ده مقارنة في الدنيا مقارنة ضرب الإقامة. يا جماعة قالوا مقصود الجار الشريك شريك. جماعة قالوا مقصود الجار يعني المجاهد مش كده؟ الدليل كده طرقوه الاحتمال ولا ما طرقوش؟ لكن هل الاحتمال قوي تحتفل به القريره ولا لا؟ طيب اما اجي اقول اجيب له قريره بقى من بره واقوي الاحتمال عشان اشرخ به الدليل فيصل به المجاهد صحيح من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جابر قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. كل ما كان مشاع يجوز للشريك أن يأخذ الشريك بالشفعة في كل ما لم يقسم. فإذا صرخت الحدود وضربت الطرق فلا شك. انت وشريك في ارض مشاع 10 فدادين انت 5 و5 لكن ما قسمتوهاش. اذا يطلع من 10 فدادين كل سنه تقسموه على بعض من الغله بتاعتها وانت مش كده؟ طيب هو جارك ولا مش جارك؟ فإذا ضربت الحدود وصرفت الطرق قلت له لا والله تعالى اسلم وانا وياك خذ ال5 بتوعك وانا ال5 بتوعك الحد ده هو فاصل بيني وبينك. ضربت الحدود والمكان ده هو الطريق بتاعك والمكان ده هو الطريق بتاعك. حصلت القسمة ولا لا؟ حصلت. فلا شفعة فلا ايه؟ طيب الجار احق بتقويمه. مقصود الجار من الشريك ولا الجار؟ الشريك. الشريك ليه؟ لانه لما يفصل بينه حد بقى جار. لان انت وجارك اللي في ريحك في بينكم وبين بعض حد ولا ما فيه؟ في. يبقى ليس هو المقصود ليه؟ لانه اذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا ايه؟ فانت وجارك في بينكم وبين بعض حد. نعم. فلا شفعة اصلا. فلما اصلا يقول الجار احق بتقويمه يبقى المقصود بمين؟ لان ما دام فيه حدود وفيه طرق فلا شفعة. يبقى القرينة دي رفعت الدليل ولا ما رفعتهوش؟ قوي. مش كده؟ قوي يا جماعة ان الناس ان وجدنا منها حضور ولا يسال في الدرس يسال براحته مش يسال. وجدنا منكم حضورا والتزام نستمر معكم. وجدنا المساله بدات طبعا اللي مش فاهم حاجه يقول مش فاهم مره واحده مش فاهم ومن انت تروح من هنا فاهم. وجدنا المساله بدات العقد بتاعها ينفرد انا اضطر ان احنا نصوم بس. قال المصنف رحمه الله تعالى الإمام أحمد رحمه الله تعالى له في المذهب روايتان مشهورتان. مصنف الكتاب الشيخ مرعي ليوسف كان يعمل الكتاب ده مذكرة يذاكر منها لنفسه، وهو من الذين حرروا المذهب الحنبلي سنة 1030 هجرية. فاقتصر الكتاب على أشهر الروايتين في مذهب أحمد. الرواية إن الإمام يقول في المسألة بحسب ما ظهر له من الدليل، ثم يظهر له دليل آخر بعد ذلك لم يكن له ظاهرا، فيرجع عن قوله الأول ويقول بقول آخر. خلاص يأتيه دليل في المسألة يسأل فيقول مثلا يجوز، لكن خفي عليه في المسألة دليل آخر لم يعطيه نص، فلما بلغه ترك القول الأول وقال. وكثرة الرجوع الإنسان يقول القول يرجع عنه تدل على أحد أمرين، إما الإنصاف قال بدليل ثم وجد الآخر وجد له فلم يتعصب برأيه الأول ورجع عنه وقال بالدليل الذي وصل، وإما أن تكون بقلة على البحر فياخذ المساله تقليدا وبعد شويه يجد راي اقوى يقول يرجع على الراي الاول. الشيخ مرعي صنف الكتاب على اشهر روايتين واصح روايتين في مذهب احمد، ان احمد احيانا يجد قول في المساله ويرجع عنه ويقول قول اخر، واحيانا يجد في المساله خمسه اقوال. لكن الاقوال تركها الإيمان تهمة، ولا أقوال أهل العلم لا تموت بموتهم؟ يعني هل نقول إن القول الثاني للإيمان ناسخ للقول الأول ولا ليس ناسخا؟ يعني هو اجتهد في المسألة فقال بالقول ورجع عنه وقال بالقول الآخر، فهل نقول القول المتأخر ناسخ للقول المتقدم؟ ونؤمن القول الاول ونشتروه خالص؟ ليه؟ لا، لان اقوال اهل العلم لا تنسخ بمرور الزمن عليها، لا تنسخ موجوده. وذلك في قاعده اصوليه فقهيه ان الاجتهاد لا ينقض باجتهاد، الاجتهاد لا ينقض باجتهاد. يعني اجتهد في مسألة ثم ظهر له غير ذلك فاجتهد فيها مرة أخرى، فهل القول الثاني ينقض القول الأول؟ لا. وأشهر ما يذكرونه في ذلك، أنت طبعا القاعدة دي تقرأوها في كتب الفقه، اجتهاد لا ينقض، اجتهاد لا بد لها من قيد. احسن، اجتهاد لا ينقض باجتهاد بشرط الا يكون معارضا للنص، ودي لابد من صحيحها، والقاعده ذكرها ابن نجيم في القواعد الفقهيه وكذا ذكرها السيوطي في اشباه النظائر، ولكن لم يقيدها بهذا القيد. الاجتهاد لا ينقض، لأن الأصل هو لا يجوز أن يجتهد في مقابلة النص. ليش؟ فيشترط في الاجتهاد أن لا يصادم ويخالف. كان أبو الوليد الطيالسي صاحب المسند يقول كان يحضر مجلس شعبة من الحجاج 5000 واحد قاعدين يتكلم. قال فأمسك شعبة بيدي وقال أتظن أنه يفلح من هؤلاء خمسة؟ قال فنظرت إليه كان مستغربا يعني وقلت خمسة. قال فعشت فلم يفلح منهم إلا ثلاثة. هو واحد أفلح من 5000 واحد فيها وأبو داود الطيبي فيه متلاثم. يا أخي الأمر مجرد بعد ما تمشي فترة في صعوبة في المسائل الشرعية تحتاج إلى تحقيق وليس بالعلم. ليس بالعلم لا أنا بقول لك مثلا الله سبحانه يخبر العلم يقع ولا يقع بدعي ويقع كده طب الدليل يعمل ايه؟ حسبت عليها تطبيقها مين اللي احتفى عليه؟ لا يعني مختلفين فيه أرأيت إن عجز واستحمق سمعت؟ طيب سر يا جماعة مره طيب ثم صف لا طول ذلك حظينا مهم تحصل بعيدة الحق مره فليراجعها ثم صفه ثم ضحيه ثم تدخل ثم إن شاء أنشأ وإن شاء ورش نقص لكن لو أنا اعترضت عليه وقلت لك هل أمره بالإنسان وسيلة للطلاق ولا وسيلة لزواج النساء؟ يقع ولا لا يقع؟ يعني لما يقول له مره فليراجع فليراجع ثم تطلق لأنها طلقت ليه؟ ثم تحيد مرة أخرى ثم تطلق ويطلقها في طول لأنه جامعها ايه؟ فتلك العدة التي ذكر الله في كتابه. هل يؤمر بالمساكحة من أجل أن يطلقها أو من أجل إزالة الزنا؟ أو تيجي أنت في النص؟ ها؟ اللي قالوا لا تقع شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وتبنى رأيهم الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله تعالى أبدو هذا الاعتراض والاعتراض قوي. هل يكون الامر بالامساك من اجل الطلاق ام من اجل دوام العشرة؟ ولم يرها شيئا في رواية ولم يرها شيء. فمثال الشرعية في التحقيق. فممكن يجي طالب علم خصوصية كواجد المسألة أو بحث قوية أو يرس. وإلا سبحان الله الدين الناظر يا جماعة حايل جيش يدافع جيش. ويكون الإنسان في جميع التخصصات لا في الحديث فقط ولا في الفقه فقط ولا في الأصول فقط لا يستطيع في أي مسألة أن يشارك ويرد ويشتغل. فانتبه لمثل هذا الكلام حصل وما استعجلش بالظروف. بعضهم كان يبلغ مرتبة الاجتهاد ويموت ولا يعلم أنه من المجتهدين إلا بعد الموت. بعد الموت. مواد دي من كتاب الحاوي. لم تجد كتاب في الإسلام استطاع أن يجمع بين النصوص المتعارضة كالحاوي للمواد. عنده قوة في توجيه الأدلة المتعارضة. قال لطالب من تلاميذه: خذ الكتب دي شيلها ولا تظهرها ولا تموت حدك ايه؟ ان قبضتها بحرت تلك الكتب، وان بسطتها فانشرها. ليه؟ يقول لك شوف بس ولا انساك الاحتضار، اشوف فيه اخلاص وقبول من الله ولا لا؟ فهو الاحتضار مديله ايده وظل قبضها قبضها قبضها قبل ما تخرج روحه، بسط ايده فيه فنشرت كتب النور. فاحتاج في اول امر الاخلاص. اخلاص، والاخلاص ده يا جماعه اخراج من القلب كقول الله تبارك وتعالى: وان لكم في الانعام. طيب نسقيكم مما من بين فصل النفس. فصل هو ايه؟ فصل هو ايه؟ نعم. ودم يخرج لك من بين تلك النجاسات لمن؟ طيب احنا لو بس نسأل عندك نفسك وعندك الشيطان وثناء الناس ومدحهم حب الظهور وغيره وغيره وغيره، عشان تخرج الاخلاص بتخرجه بصعوبة. خلي يخرج من ايه؟ من بين نفسك ومن بين الشيطان. فتحتاج لمجاهدة نفس قوية وليس بالهين. ليست المسألة يقال طالب علم ويقال كذا ولا لا، بل أردت أن تعيش وتجعل الدين قضية حياة، ولا يمكن أن تجعله قضية حياة لنفسك إلا بعد أن تتعلم. إذا أنت تتعلم من أجل أن تجعل هذا الدين قضية حياة لنفسك، فلا بد من الاخلاص. لا يضرك بعد ذلك ان كنت تشتغل او ما تشتغلش زي ما قلت لك في اول الكلام، او انك تالف او ما تالفش، او يقبلك تلاميذ او ما يقبلكش، لا ما يضركش. المهم ان انت ياتيك ملك الموت وانت على طلب العلم. ومعنى طلب العلم انك مش هتسيبه طول عمرك تدرس على باذن الله لحد ما تموت انت طالب العلم ما دمت، لان العلم يا جماعه بحث لا نهاية له، مش نهاية. فأنت طول عمرك عمال بتحصل أدلة وتجمع، وإن انتهيت من فترة الطلب على المشايخ فما زلت طالب العلم. وأعلم أهل الأرض وقال له قال له ما زال يريد أن يستفيد من العلم من هذه الحيثية. يقال له طيب من حد على هذه قال رحمه الله تعالى كتاب الطهارة: طيب لابد يا جماعة الأصل الإخلاص هو الأصل إنك تخلص في الصلاة. كان ابن جريج عندما يسمع في هذه موثق عند اهل العلم على تدليس فيه، يقول

ومعاهدة ما تعلمت. لا بد تروح كل يوم خدت باب فيه خمسة حديث ما تنامش الا وانت حافظه. مش مانع بكره ترجع عليه. والله يا جماعه اعرف رجلا ينظر في الحديث لا يقراه بلسانه بل ينظر فيه بعينيه فقط لا يحفظه. مجرد من وصوله لعينيه لا يحفظه. ما ينفعش يغلطه. ولا يحتاج ان يحط الورقه قدامه 10 دقائق ولا 14 دقيقه. ينظر في الورقه فقط. موجود. ولو الحديث فيه 300 كلمه اقول له سمعهم هيسمعهم لك من اول كلمه. انما العلم بالتعلم كده المساله كسبيه واحيانا تكون فطريه فيجتمع الكسب مع ما في الفطره فينتج لك حافظه قويه. احنا تقول مساله فطريه بيحفظ هذا مما حباه الله تبارك وتعالى. وأحيانا تكون كسبية في بداية المسألة يجي المسألة شقة لكن مع الحفظ مرة ورا مرة ورا مرة تصبح المسألة عنده سجية. ليه؟ النفس فيها غرائب. والله تبارك وتعالى أعطى الإنسان من القدرات ما يستطيع أن يوجه به هذه الغرائب. كان عنده غرائز فطر عليها حفظ مثلا عنده حافظه لكن عايز تسجيل. اعطاك الله تبارك وتعالى من الامكانيات ما تستطيع ان انت تحملها به على الحفظ. ونسال الله تبارك وتعالى ان ييسر لنا الامر. قال كتاب الطهارة أصل كلمة